الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب وأودعه من فنون العلم والحكم العجب العجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج لا شبهة فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحبه الأنجاب. أما بعد، إن موضوع إعجاز القرآن الكريم من الموضوعات الحيوية المتجددة لتعلقه بصحة الرسالة وصدق الرسول الذي جاء بها صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة والبرهان في كل عصر وعلى الناس قاطبة في كل مكان. فالقرآن الكريم هو الكتاب المجيد الذي أخرج العرب من أغوار الوثنية السحيقة إلى ذرى الإيمان الشاهقة، وألف بين قلوبهم بعد أن استبدت بهم ضغائن وأحقاد وثارات لو أنفقت لها ما في الأرض جميعا ما تآلفت قلوبهم، فجمع الله بالقرآن شملهم بعد فرقة وخط لهم منهج الدولة والنظام بعد القبلية والفوضى وبوأهم عرش العزة بالله بعد دأبهم على التبعية حتى مزقوا أعظم إمبراطوريتين في العالم. فالقرآن كتاب أنشأ دولة سادت العالم كله ونهض بالإنسانية من عميق سباتها فأحيا موات القلوب وسمى بها في معارج النور والكرامة. وإننا بإذن الله وبعونه تبارك وتعالى نشرع في هذه الدراسة لنكتنها من أسرار القرآن العظيم ما يعرفنا لماذا انبهرت به أبصار الأدباء والبلغاء وأخذ العجب منه عقول الفلاسفة والعلماء حتى ملكت روعته الأفئدة وعقدت الدهشة منه ألسنة الخطباء والشعراء، كي نستبين كيف أطل القرآن على الجميع من عليائه يشع نورا وهداية ويفيض رقة وعذوبة ويتدفق جزالة وجلالة وينساب في حنايا الضلوع ويتغلغل إلى أغوار النفوس غضا طريا حتى يمسك بنواصي الأفكار والمشاعر. هذا هو إعجاز الأدب وأدب الإعجاز، خاطب الله به العقل والفكر والقلب والوجدان وتحدى به البشرية جمعاء، فأبانت دراسته للعيان أنه معجزة أدبية وعقلية خالدة تقرع مسامع الدهر كل نهار، تثبت إعجازه بأسلوبه البياني وبمحتواه الفكري والروحي على حد سواء. لقد انغمس العرب في جاهلية جهلاء وأوغلوا في عقائد وموبقات دكناء وفرطوا بعقولهم وأفئدتهم وعاشوا في جوانب من حياتهم عيش الهوام على هامش الحياة، يتجبر بعضهم على بعض ويتضرع بعضهم بذل الاستكانة لبعض، ثم يقفون جميعا جبابرة وصاغرين في صعيد واحد تعنو وجوههم بعبودية حجارة نحتوها بأيديهم يبتغون منها جلب النفع ودفع الضر. إنها أصنامهم صماء بلهاء لا تعي ولا تجيب ولا تبدي قدرة ولا حراكة. فهل تعاسة أشنع وأمر من تلكم التعاسة؟ ثم ماذا بعد؟ سطعت عليهم شمس القرآن المبين، باغتهم القرآن بأسلوب رائع خلاب، وأصلت على رؤوسهم قوارع التحدي أن يأتوا بمثله، وأن يحشدوا لذلك كل مواهبهم مستنصرين بمن شاءوا من الإنس والجن. وظل يتنزل معهم حتى تحداهم بسورة واحدة من مثله. ها هم أساطين الفصاحة والبلاغة يتبارون فيبذ بعضهم بعضا، وقد حشدوا مواهب فذة لم يعرف تاريخ الأدب لها نظيرا. لكن أسلوب القرآن الفريد الفائق قد فاجأهم فبهتهم وحيرهم وأربكهم، فلم يحروا تجاه عنف التحدي جوابا. فهل تحداهم بفن غريب لم يألفوه؟ كلا، إنما جاءهم بجنس ما نبغوا فيه وزعموا أنهم بلغوا غايته. فقد لبسوا تاج البلاغة وأمسكوا بصولجان اللسن، لكن القرآن الكريم قد بهرهم ضياؤه وفتنتهم لألاؤه واجتذبتهم آياته وملكت أزمة خواطرهم علومه وفنونه وأساليبه. تدارسوا أمره فيما بينهم للمكر به، أزجى زعماؤهم القول عفوا يشيدون بعظمته ويذكرون بروعته وجلاله وسطوته، ويقرون بربانية مصدره والعجز إلى الأبد عن مثله. جليلة كثيرة هي مزايا القرآن، وملاكها أنه هو الرسالة الإلهية ومعجزاتها الخالدة، وهو الدعوة وبراهينها الدامغة. إنه الشمس وضياؤها، ولا غرو، فقد اتحد فيه الدليل والمدلول عليه أقوى من اتحاد الروح بالجسد. فالقرآن هو نفسه الوحي الإلهي المنزل، وهو الخارق المعجز للخلائق الدال على إلهية مصدره. فشاهد صدقه في عينه لا ينفك عنه مهما توالت العصور وانقضت الدهور. يقيم للأجيال المتعاقبة براهين دامغة لا تجد الألباب القويمة والأذواق الرفيعة والفطر السليمة سبيلا إلا سبيل الإيمان به والتسليم بنبوة مبلغه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا زمان شقي فيه أكثر الناس بأهوائهم وشهواتهم حتى طبع على قلوبهم، فاعتنقوا من الأفكار الزائغة والفلسفات الزائفة ما لا عد له ولا حصر. ولا غرابة في ذلك، فهو عصر تتفجر فيه العلوم والمكتشفات والمخترعات، فيخدع بريقها كثيرا من البسطاء والسطحيين وأنصاف المتعلمين المغرورين، خاصة عندما يتخذها الخبثاء مطية للمكر بهم. لكن أصحاب العقول الراجحة يبلغون بالتأمل المستنير سلامة البحث والاستنتاج، ويتلمسون في القرآن الحكيم الحقيقة الكاملة والعقيدة الحقة، ويلحظون أن كل براهين الحق البليغة إنما تزداد بنمو العلوم الحديثة وتطورها. يعني كلما مر زمان وحصل اكتشافات وتعلم البشر علوما جديدة، كلما زادت البراهين على أن القرآن بعند الله، فيلحظون أن كل براهين الحق البليغة إنما تزداد بنمو العلوم الحديثة وتطورها نصوعا وضياء وجاذبية وإشراقا، لتثبت وتؤكد مرارا وتكرارا أنه رسالة الله بعث بها إلى البشرية نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تتجلى أهمية دراسة إعجاز القرآن من جميع وجوهه في الدعوة الإسلامية الحديثة، ابتغاء إنارة العقول ببراهين الوحي الإلهي وترسيخ الإيمان بالله وبكتاب الله وبرسول الله على المحجة البيضاء الناصعة، إزالة لكل وهم والتباس. وهذا ما يحفزنا إلى التماس أوجه الإعجاز الساطعة وبراهين الوحي الدامغة في صورة الأسلوب القرآني ومضمونه على حد سواء. نبدأ ببيان معنى مصطلح الإعجاز القرآني. والإعجاز في اللغة جاء في معجم مقاييس اللغة العين والجيم والزاي أو الزاء، أصلان صحيحان يدل أحدهما على الضعف والآخر على مؤخر الشيء. فالعين والجيم والزاي أو الزاء أصلان صحيحان يدل واحد منهما على الضعف، وطبعا هو المراد هنا في سياق الكلام على الإعجاز، والآخر يدل على مؤخر الشيء. فالأول الذي يدل على الضعف، عجز عن الشيء يعجز عجزا، فهو عاجز أي ضعيف. ويقولون أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. قال ابن الأعرابي لا يقال عجز الرجل إلا إذا عظم عجزه، لا يقال عجز الرجل أو عجز الرجل إلا إذا عظم عجزه. فالإعجاز على هذا النحو هو الفوت والسبق، كما قلنا أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، فإذا هو الفوت والسبق يعني فاتني. فهذا نظر إلى حال المعجز. أما بالنظر إلى حال العاجز فإن الإعجاز هو الإيه؟ الضعف. الإعجاز هو الضعف نظر إلى حال العاجز. وقد يجمع بين أصلي معني الإعجاز، فيقال العجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي عند مؤخره، لكن صار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة. إذن العجز في اللغة هو اسم يعبر عن القصور عن فعل الشيء، يعني يكون بهذا المعنى ضد الإيه؟ القدرة، كما قال تعالى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وأعجزت فلانا وعجزته وعاجزته جعلته عاجزا، واعلموا أنكم غير معجز الله. وقال وما أنتم بمعجزين في الأرض، وقال عز وجل والذين سعوا في آياتنا معاجزين. وقال صاحب تاج العروس أعجزه صيره عاجزا، أي عن إدراكه واللحوق به. والتعجيز النسبة إلى العجز. إذن معاني العجز في اللغة تدور على الضعف والانقطاع وعدم القدرة على تحصيل الشيء. والإعجاز إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير. هذا من حيث معنى الإعجاز في اللغة. أما معناه من حيث الاصطلاح عموما، الإعجاز في الكلام هو أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق. أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق، فيعجز عن الإتيان بمثله كل من يحاوله، فيصير هذا الكلام معجزا للناس كلهم. إذن هذا فيما يتعلق بمعنى الإعجاز مطلقا، سواء الإعجاز الوارد بتصاريفه اللغوية في كلام الله تعالى أو الإعجاز الوارد في كلام البشر. وسنوضح إن شاء الله تعالى معنى الإعجاز القرآني بصفة خاصة. أما المعجزة لغة فهي اسم فاعل من الإعجاز، والمعجزة هي للأنبياء خاصة. المعجزة هي للأنبياء خاصة لأنها لا تدخل تحت قدرة العباد مطلقا. طبعا قولنا إن المعجزة هي للأنبياء خاصة، هذا ما استقر عليه الاصطلاح في القرون المتأخرة، لكن كلمة المعجزة بهذا المعنى لم تستعمل في الصدر الأول كما سنبين إن شاء الله تعالى. الهاء في كلمة المعجزة هي هاء الإيه؟ المعجزة، فيها تقول مثلا القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وارد أن هذه الهاء للتأنيث؟ للمبالغة. نعم أحسنت، جزاك الله خير. لكن هو فيها يعني كلام، فالهاء في قولنا معجزة للمبالغة أو لإيه؟ للنقل، للمبالغة أو للنقل، لكن لا يمكن أن تكون للإيه؟ للتأنيث أبدا. فقد ادعى بعضهم أن التاء في معجزة هي للتأنيث وليست للمبالغة، بدليل أنك تقول مؤمن ومؤمنة، محسن ومحسنة، مبصر ومبصرة. فالحق أن العلماء متفقون على أن التاء ليست للتأنيث. كلامنا الآن عن التاء التي تلحق بالأسماء، هي قد تكون للتأنيث أحيانا، التاء تكون للتأنيث إذا أردنا أن نميز الذكر من الأنثى، مثلا مسلم مسلمة، مؤمن مؤمنة، مبصر مبصرة. هذه الأوصاف إما يعني لمذكر أو مؤنث، لكن قد تكون للمبالغة أو للنقل. إذن التاء التي تلحق بالأسماء قد تكون للتأنيث أو للمبالغة أو للنقل. للمبالغة كما في إيه؟ هنا في معجزة، هذه للمبالغة، أو بعضهم يقول للنقل كما سنبين. المبالغة كما في قولك فلان علامة، هذا الرجل علامة، طبعا لا يمكن تكون للتأنيث، هذه للمبالغة، يعني إذا كان كثير العلم، رحالة، نسابة، يعني كثير العلم أو مشتهر بمعرفة علم الأنساب. أو تكون التاء للنقل، النقل يعني من الوصفية إلى الاسمية، يبقى هي هذه التاء إما تكون للمبالغة أو للنقل. النقل يعني إيه؟ نقل الكلمة من كونها وصفية إلى كونها اسمية، من الوصفية إلى الاسمية، كما في كلمة الحقيقة أو ذبيحة أو نطيحة أو كافة. فلفظ حقيقة أصله وصف، أصله أنه إيه؟ صفة، لكن جاءت التاء لتنقله إلى الاسمية، كأنما تنوسي الوصف فيه، وهكذا ذبيحة ونطيحة. تقول مثلا هذا اللفظ حقيقة في الاستعمال، هذا اللفظ حقيقة في الاستعمال، فالتاء هنا للنقل من الوصفية إلى الاسمية. مثلا تقول هذا الكبش ذبيحة، واضح؟ فلو كانت التاء للتأنيث لم يجز أن يوصف بها المذكر، لأن الصفة تتبع الموصوف في أشياء عديدة منها التذكير والتأنيث، فهل يصلح أن تقول رجل مؤمنة أو امرأة مؤمن؟ لا طبعا. يقول الله تعالى ولا عبد مؤمن، ويقول عز وجل إيه ولا أمة مؤمنة. إذن التاء في معجزة لا يجوز أن تكون للتأنيث، لأن تاء التأنيث تفرق بين المذكر والمؤنث، وليست كذلك المعجزة، فإنه يمكن أن يوصف بها القرآن، فتقول القرآن هو كلام الله المعجز، كما تقول القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بشيء من التفصيل في أن الهاء في كلمة معجزة للمبالغة أو للإيه؟ للنقل من الوصف إلى الاسم. وجمع المعجزة معجزات. ومعنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الاتيان بمثلها، وهي خارجة عن مقدورهم، وإن طلبوا الاتيان بمثلها وسعوا إليه فلن يدركوه. ننتقل إلى تعريف المعجزة اصطلاحا كما عرفه العلماء. طبعا الكلام في سياق معجزة الأنبياء، يعني تعريف معجزة الأنبياء اصطلاحا يقال، أو كما يعني عرفه السيوطي رحمه الله تعالى تعريفا جامعا مانعا، فقال المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. إذن هذه هي أركان تعريف المعجزة اصطلاحا: خرق العادة، التحدي، السلامة من المعارضة. فالمعجزة اصطلاحا أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. فلنتناول أركان هذا التعريف. أما الركن الأول وهو خرق العادة، فالكلام عليه في نقاط. أولها معنى خرق العادة. طبعا العادة هي ما اعتاده الناس وألفوه، وخرقها معناه نقض هذه العادة، ومجيء الأمر بخلاف ما اعتاده الناس فيها. الأمر الثاني لابد أن نفهم أن المعجزة هي إحدى الخوارق الستة، يعني الأمور التي تخرق بها العادة ستة أمور. أولها المعجزة، معجزة الإيه؟ معجزات الأنبياء. النوع الثاني من خوارق العادة هو الإرهاص. الإرهاص هو ما يأتي من الدلائل قبل ظهور النبي، قبل ظهور أي نبي بيأتي إيه؟ إرهاصات، يعني خوارق عادة تمهد وتهيئ وتوطئ أن هناك بعثة نبي يعني على وشك أن يخرج. إذن الإرهاص من رهص الجدار، رهص الجدار هو أساسه. مش الجدار بيرتفع في على الأرض، لكن لابد له تحت من إيه؟ من أساس. فالأساس يسمى رهص الجدار، يعني ما يوضع من الأساس في باطن الأرض هذا هو الرهص. فرهص الجدار أساسه. والإرهاص الإثبات. فكأن الخوارق التي تظهر قبل بعثة النبي مؤسسة وداعمة لنبوته. فالإرهاص ما يأتي من الدلائل والبشارات والأمور الخارقة للعادة التي يحدثها الله عز وجل للنبي قبل مجيئه وبعثته. فده قبل مجيء، إرهاص، واضح؟ توطئة. سنة الله سبحانه وتعالى أنه غالبا ما يسبق الأحداث العظيمة إشارات تؤذن بقربها. وأعظم أحداث التاريخ البشري هو ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين رضي الله عنه عن مولده صلى الله عليه وسلم، الذي قيل فيه: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن من ذلك النور في الضياء وسبل الرشاد نخترق. عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يعني بعد حادثة الفيل، قيل بخمسين يوما وقيل بأربعين يوما وقيل بشهر. فحادثة الفيل كانت إرهاصا، لا شك أن حادثة الفيل خارقة من خوارق العادة، فهي كانت إرهاصا وتوطئة بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته. لماذا؟ لأن حينما نقارن بين جيران البيت، جيران البيت كانوا مشركين يعبدون الأوثان، لكن أصحاب الفيل كانوا نصارى، مع أبرهة الحبشي كانوا نصارى، ودينهم طبعا نسبيا خير من ديانة جيران البيت الذين هم كانوا وثنيين. إذن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت، لأن المعتدين أو القادمين لهدم الكعبة كانوا أهل كتاب نصارى، فهم نسبيا أفضل من الوثنيين الذين كانوا جيران البيت. إذن يتعين أن هذه الحادثة لم تكن لأجل جيران البيت، وإنما كانت لأجل البيت نفسه، أو لأجل النبي الذي ولد في ذلك العام، أو لمجموعهما. فهذا من إرهاصات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من إرهاصات النبوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما كان بدء أمرك؟ ما كان بدء أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي، فأنا دعوة، استجيبت دعوة إبراهيم، فأنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. فيحتمل رأت أمي يعني مناما قصته على قومها فاشتهر فيهم، مصداق قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. في رواية أخرى: رأت أمي أن نورا خرج منها أضاءت له بصرة. بصرة هذه أول بلاد الشام، وبالفعل هذه المنطقة هي كانت أول ما فتح من بلاد الشام. هذا إرهاص. هناك حادثة أخرى: اليهود أساسا كان سبب هجرتهم إلى المدينة وسكناهم بيثرب هو أنهم كانوا يعلمون أن نبيا على وشك أن يبعث في هذا المكان، فذا كان سبب هجرتهم إلى المدينة. المهم، في مناسبة معينة صاح أحد اليهود وقال: يا معشر يهود، طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وهذا أخرجه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله. يا معشر يهود، طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وفي الحديث في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري: كان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. كذلك من الإرهاصات حادثة شق صدره الشريف وهو ابن 4 سنين صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. منها أيضا ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا. هذه كلها إرهاصات، وكان الملك أحيانا يناديه أو يتبدى له في السماء. هذه كلها تهيئة لإيه؟ لحادثة النبوة. من هذه الإرهاصات الهواتف، هواتف الجن ونحوهم، كما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك الرجل الذي جاء بعجل فذبحه فإذا بصارخ يصرخ صراخا شديدا يقول: لم أسمع قط أشد منه. فقال: يا جريح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. هذا تجدونه في تفسير سورة الجن أو في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، تجدوه في أثناء التفسير. كذلك أيضا من الإرهاصات حديث أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. هذه كان أيضا من الإرهاصات. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهذا في صحيح مسلم. إذن هذا مرور على النوع الثاني بعد المعجزة من خوارق العادات. من ذلك أيضا النوع الثالث وهي الكرامة، وطبعا الكرامة هي للأولياء. بعض الناس قد تخلط المعجزة بالكرامة، فمثلا بعض السلف كالإمام أحمد وغيره كانوا يسمون الكرامة أيضا يعني معجزة، وكانوا يعبرون عن خوارق الأولياء بأنها معجزات إلا إذا دل دليل على اختصاص الأنبياء بذلك، بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب اختصاصه بالإيه؟ بالأنبياء. وسنفصل فيما يأتي ما هو الألفاظ التي عبر بها في الوحي وفي الصدر الأول عن أدلة صدق النبوة خلاف كلمة المعجزة التي طرأت فيما بعد ولم تكن تستعمل في أول الأمر. كما قلنا الذي استقر عليه الاصطلاح الآن أن المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف المتقدمين كالإمام أحمد وغيره ويسمونها الآيات، لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي، لكن يجمعهما وصف الإيه؟ الأمر الخارق للعادة. طبعا الكرامات أثبتها القرآن الكريم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث تجري على يد بعض الصالحين والعارفين بالله تعالى أعمال خارجة عن سنن العادات المألوفة من غير أن يبذلوا في تحصيلها أسبابا مادية ملائمة، وإنما هي منح إلهية يهبها الله لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء. فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد أحد أوليائه يثبت صحة دينه وصدق رسوله الذي يتبعه. فهذه فائدة الكرامة، أنها تثبت صحة دين النبي الذي يتبعه هذا الولي. وقد درج العلماء سلفا وخلفا على تبيان الكرامات وذكر أدلتها ووقائعها الكثيرة الوفيرة المتجاوزة للحد. يقول الجرجاني في إمكان الكرامة، يعني من حيث العقل، وهو أن وجود الممكنات، أي شيء ممكن وجوده مستند إلى قدرة الله تعالى الشاملة لجميع الممكنات، فلا يمتنع منها شيء على قدرة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الكرامة أمر ممكن، إذ ليس يلزم من وقوعها محال لذاته. يعني يمكن إثبات الكرامة حتى بالإيه؟ بالعقل والاستدلال بقدرة الله على كل شيء. فالكرامة ممكنة عقلا، ثابتة نقلا بنص القرآن الكريم، بل إن الآثار فيها طبعا متواترة في مجموعها تواترا معنويا. مثلا القرآن قص كرامة مريم عليها السلام، فقد وجد الرزق عندها بلا سبب، فكانت تتنعم بفواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من كرامة مريم عليه السلام أنها حملت بدون رجل، وتساقط الرطب عليها من النخلة يعني اليابسة. كذلك أصحاب الكهف، هذه كرامة، ما حدث معهم كرامة لهم، فإن الله عز وجل أبقاهم 309 نياما أحياء بلا آفة، وظلوا بقوتهم العادية دون أن يتناولوا طعاما ولا شرابا، ولم يكونوا أنبياء إجماعا، فلم يكن أمرهم معجزة، وتعين أنه كان كرامة لهؤلاء الفتية الصالحين. أما السنة فدلت على الكرامة بأحاديث كثيرة، منها مثلا تكليم الرضيع لجريج الراهب، فشهد على مسامع القوم ببراءته من الفاحشة. كذلك حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد، كذلك حادثة الرهط الذين انفرجت الصخرة عنهم، الرهط الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وانسد عليهم فم الغار وحبسوا بداخله، فدعوا الله عز وجل متوسلين إليه بأعمالهم الصالحة التي كانوا مخلصين فيها، فانفرجت عنهم الصخرة. هذه كرامة من كرامات الصالحين. منها مثلا تكثير طعام أبي بكر رضي الله عنه أمام ضيوفه، حتى صار الطعام بعد الأكل أكثر مما كان عليه من قبل. من ذلك أيضا كثير من الأحداث التي وقعت لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الإيه؟ من المحدثين الملهمين، كحادثة إيه؟ يا سارية الجبلة، يا سارية الجبلة. كذلك وجود عنقود من العنب في غير أوانه لخبيب الصحابي الأسير في يد المشركين لما أرادوا قتله، وهذا رواه البخاري. وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم كرامات كثيرة يطول الحديث بذكرها. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فهذا يكون كرامة. ولذلك قال بعض العلماء: لو لم يكن في الكرامة إلا هذا الحديث لكفى في الدلالة عليها، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهذا رواه مسلم وغيره. إذن نعود للكلام على خرق العادة. قلنا أول خوارق العادات المعجزات وهي خاصة بالأنبياء، ثانيا الإرهاص، ثالثا الكرامة، رابعا المعونة. المعونة تأتي الوسطاء من المسلمين، الوسطاء يعني ذوي الإيمان المتوسط أو حتى المبتدئين في الاهتداء ونحو ذلك، تجري لتخليص العوام من الشدائد. فيكون إنسان ما رسخت قدمه في الطاعة والاستقامة، لكن يعني تخرق له العادة إعانة له على الثبات على الطريق والمواصلة، فهذه تسمى معونة. واضح؟ النوع الخامس هو الاستدراج. الاستدراج يكون للفاجر، الاستدراج يكون للفاجر ويكون على طبق دعواه. أوضح مثال من؟ خوارق لكافر مثلا، الدجال ده رقم واحد، المثال الأول الذي يجب أن يكون أول ما يخطر على البال. الاستدراج هو أن تخرق العادة لشخص فاجر ويكون على طبق دعواه، كما يحصل للدجال في ادعائه الألوهية، فيسخر الله له بعض مخلوقاته استدراجا. فهذا الايه؟ الاستدراج. من خوارق العادات وهو النوع السادس الإهانة، خرق عادة على سبيل الإهانة، وهذا يحصل للفاجر أيضا، لكن هنا يأتي على خلاف دعواه. يعني الفرق بين الاستدراج وبين الإهانة أن الاستدراج للفاجر يكون على طبق دعواه، هي دعوة الفاجر إيه هنا في حالة المسيح الدجال؟ يدعي أنه إله. واضح؟ فيسخر الله له بعض مخلوقاته استدراجا، ولذلك هي أشد فتنة تمر على البشرية، وهذا واضح إذا يعني طلعتم أخبار المسيح الدجال وما يكون على يده من بعض هذه الخوارق التي هي في الحقيقة استدراج بيكون موافقا لدعواه. أما الإهانة فهي أيضا تكون للفاجر، لكنها تكون إيه؟ على خلاف دعواه، يعني يأتي الخارق ضد وعكس ما يريده هذا الفاجر. مثلا مسيلمة الكذاب سمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصق في بئر كانت ملحا فصارت عذبا، فبصق هو في بئر فيبست، يعني غار ماؤها. هذا خرق عادة، لكن مقصود به الإيه؟ الإهانة، لأن الخرق هنا يأتي على ضد ما يدعيه. سمع مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على رأس صبي فلم يشب، يعني أنه بقي هذا الصبي شعره أسود إلى أن مات وهو شيخ كبير، فلم يحصل إيه؟ لم يطرأ عليه الشيب، فهو أراد أن يفعل نفس الشيء فمسح على رأس صبي فقرع، صار أصلع يعني. إذن هذه هي أنواع الخوارق، خوارق العادة كما ذكرنا ستة: المعجزات، الإرهاصات، الكرامة، المعونة، الاستدراج، ثم الإهانة. إذن هذا فيما يتعلق بالركن الأول في حد المعجزة، أنها تكون إيه؟ خارقة للعادة. الركن الثاني أنها تكون مقرونة بالتحدي، يعني أن يتحدى الرسول الناس أن يأتوا بمثل ما أتى به من آيات. الحقيقة الكلام على المعجزة والتحدي في نوع من التحفظ، في نوع من التحفظ. لماذا؟ لأنه ليست كل المعجزات تقترن بالتحدي، ليست كل المعجزات تقترن بالتحدي، وإنما وقع التحدي يكاد يكون لم يقع إلا في القرآن الكريم خاصة، فكأننا هنا نعرف المعجزة أو نتناول في حد المعجزة معجزة الإيه؟ القرآن باعتبارها يعني الآية الكبرى والمعجزة الكبرى الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لم يأتي دليل يدل على اشتراط التحدي في المعجزة كما سنوضح إن شاء الله تعالى، بل نقول إن أكثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلا تحد، بل لعله صلى الله عليه وسلم لم يتحدى بغير القرآن، إذ لم ينقل عنه أنه تحدى بغيره. كذلك نلاحظ أن الله عز وجل سمى طلب الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة تدل على صدقه آية، ولم يشترط في هذا تحديا، فقال عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. فكما بينا لم يثبت التحدي إلا في معجزة القرآن يعني خاصة، فأتوا بسورة من مثله ونحو ذلك. فما يظهر على يد أي نبي من الخوارق المعجزة قسمان، قسم يراد به إثبات الرسالة، والقسم الآخر لا يقترن بدعوى الرسالة. فما يراد به إثبات الرسالة هذا شرطه التحدي الصريح اللي هو الإتيان بالمثل، فأتوا بسورة مثلي، فهو ده هو المعنى الحقيقي للتحدي. أو يكفي أن يدعي الرسول الرسالة يعني يقال له إن كنت رسولا فأتنا بمعجزة، فيظهر الله على يديه معجزة فيدل ذلك على صدقه، وهذا ينزل منزلة التحدي الصريح، هذا ينزل منزلة التحدي الصريح. مثلا قول صالح عليه السلام هذه ناقة الله لكم آية. إذن التحدي مجرد دعوة الرسالة والنبوة هو في حد ذاته تحد، يقول إمام الحرمين رحمه الله ثم يكفي في التحدي أن يقول آية صدقي أن يحيي الله هذا الميت، وليس من شروط المتحدي أن يقول هذه آيتي ولا يأتي أحد بمثلها، فإن الغرض من التحدي ربط الدعوة بالمعجزة، وذلك يحصل دون أن يقول ولا يأتي أحد بمثلها. يعني أن التحدي يكون بلسان المقال ويكون أيضا بلسان الحال كما ذكرنا. فإذا ما يظهر على يد أي نبي من الخوارق إن أريد به إثبات الرسالة فهذا شرطه التحدي، والتحدي إما أن يكون صريحا وإما أن يكون بلسان الحال. أما النوع الآخر فهو خوارق لا تقترن بدعوى الرسالة، فيظهر الخارق على يدي النبي بدون أن يقترن بدعوى الرسالة. طبعا هذا لا يشترط فيه التحدي، بل قد لا يعلمه الكفار أصلا، لأنه أحيانا يقع أمام من المؤمنين، واضح، كنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وغيره. أيضا الركن الثالث من أركان تعريف المعجزة عدم المعارضة، يعني ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة، أو ألا يظهر بين المرسل إليهم ذلك الخارق المعجز على يد غير نبي. إذن عدم المعارضة هذا من جملة صفات المعجزة، لكنه ليس كافيا وحده في حد المعجزة. إذن ما هي شروط المعجزة؟ أولا أن تكون خارقة للعادة، ثانيا أن تكون على يد من جاء بالنبوة أو الرسالة. يبقى أول شيء شرط المعجزة أن تكون خارقة للعادة، الشرط الثاني أن تجري على يد من يدعي النبوة أو الرسالة، فيخرج بذلك الكرامة والمعونة والاستدراج والإهانة. ثالثا أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير. ما الذي يخرج بهذا؟ أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو رسالة حقيقة أو حكما، يخرج بذلك الإرهاص. الإرهاص، هل الإرهاص يكون مقرونا بدعوى الرسالة؟ لا، الإرهاص يكون إيه؟ قبل الرسالة أو قبل النبوة توطئة لها وتأسيسا لها. الشرط الرابع في المعجزة موافقتها للدعوة، موافقتها للدعوة. واضح؟ مثلا لو شخص قال آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل، هذه لا تكون معجزة، إنما المعجزة التي تكون موافقة للدعوة. الشرط الخامس ألا تكون مكذبة لمدعيها، كما إذا قال مثلا شخص يدعي النبوة فيقول آية صدقي نطق هذا الجماد، فنطق الجماد بأنه مفتر كذاب. واضح؟ فهذا هي خارقة لكنها تكذب هذا المدعي. الشرط السادس عدم المعارضة. والشرط السابع ألا تكون زمن نقض العادة، ما يكونش الزمن نفسه يعني هو عبارة عن حالة استثنائية كطلوع الشمس من المغرب. واضح؟ فأصلا ده تحول في تاريخ الكرة الأرضية، كل حاجة ستتحول عن وضعها يعني الطبيعي. ننتقل إلى الكلام على الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم دالة على معنى الإعجاز والمعجزة. هذه الألفاظ هي آية، سلطان، برهان، بصيرة، بينة. فإذا هذه هي الألفاظ القرآنية التي تدل على هذا المعنى، آية، سلطان، برهان، بصيرة، بينة، هي كلها تدل على معنى المعجزة، لكن لا شك هي أفضل منها لأن هذا هو الاستعمال القرآني. مثلا الآية في اللغة هي العلامة، ومعناها العلامة الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وصدق المرسل فيما ادعاه. قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني معجزة أو علامة على قدرة الله تعالى. وقال عز وجل تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أي معجزة أخرى. الاستعمال الثاني كلمة السلطان، فأول الألفاظ كما قلنا هو آية ثم السلطان، والسلطان في القرآن الكريم هو الحجة، السلطان الحجة. قال الله تبارك وتعالى قاصا كلام الكافرين إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، أي خارق نقترحه عليكم. فالخارق هو الخارق للعادة. إذن السلطان هنا قريب من معنى المعجزة. ثم قال تعالى قصا كلام الرسل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ففي الآية الأولى طالب الكفار رسلهم بسلطان، أي بحجة وآية تدل على صدقهم، فلم ينفي الرسل أنهم مرسلون، لكنهم بيّنوا أن السلطان إنما يأتي به الله تعالى إن شاء بإذنه وليس لهم يد في هذا. المصطلح الثالث في القرآن البرهان، فالبرهان بمعنى السلطان يعني الحجة والبينة، وقيل هو بيان للحجة. فالبرهان أوكد الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قد جاءكم برهان من ربكم يعني دليل قاطع للعذر وحجة مزيلة للشبهة. والجمهور على أن البرهان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه برهانا لأن منه البرهان وهو المعجزة. اللفظ الرابع البصيرة، ومعناها قريب من البرهان، وأصله وضوح الشيء، يقال بصرت بالشيء إذا صرت به بصيرا عالما. قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي دل على وحدانية من خلقها وعلى صدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها. وقال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، والبصائر هي الحجج البينات الظاهرات. اللفظ الخامس البينة، وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. قال تعالى قاصا خبر رسوله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، أي جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به. فهذه هي الألفاظ القرآنية التي جاءت مقاربة لمصطلح المعجزة من حيث المعنى والقصد، وهذه هي الألفاظ التي درج السلف على استعمالها قبل ظهور مصطلح المعجزة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.